عرف انه لا يجوز. اول ما سمع ماذا قال؟ فكان اول ما سمع: ايها الناس اطعم الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس منه. يعني الاعمال تشمل كل الامور، معامله العبد لربه ولدين نفسه وللناس. وهذه هي الحياه. الحياه ماذا يعيش الانسان؟ الحياه اذا اردت ان تتبعها افق هذه الامور الثلاثه: كيف تعامل نفسك تنجو من الله، وكيف تعامل الناس لتصل يوم القيامه ناهيك الحظم، وكيف تعامل ربك. اطعم الطعام مع الناس، صلي بالليل والناس نيام الله جل وعلا، وش السلام مع الناس ومع نفسك تكون على خلق. هذه امور ثلاثه. لما سمع بعضهم السلام نفسه، لما يعرف حقيقه الدين هذه يسلم. طيب كيف يعرف حقيقه هذا الدين؟ هل يعرف حقيقه هذا الدين حال الحب ولا حال الامن والسلام والمعامله والمسالمه؟ متى؟ حال السلام وحال الامن. ولهذا ورايت الناس يسلمون في دين الله افواجا. عام الفتح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سالما وسالما، وقعت بعض المقاتله والمنازله ممن تمالى، ولكن من استنقذ من دخل الحرم فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فأسلم الناس أفواجا أفواجا أفواجا، بل من الأسرى من يبصر عيد النبي صلى الله عليه وسلم أسير فيسلم، هو أسير يسلم. لما خرج الصحابة في غزوة تبا النجد فجمعوا بعض الأسرار، ومنهم ثمامة بن أخاذ، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، وبقي مربوطا في عرصة من عرصات المسجد النبوي. كان المسجد اليوم الأول الثاني الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا وثاقه. ففكوا وثاقه، خرج من المسجد أقرب شجرة، أقرب شجرة جاء اختفى من ورائها اختفت وجاء قال: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. عرف هذا، عرف هذا في غزوة أخرى أيضا، غزوة نحل أظن، لا غزوة غزوة أخرى أيضا، غزوة نحل أيضا الذي كان عليها عبد الله بن جحش، أتوا بأسيرين لنبي صلى الله عليه وسلم، بقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تخلف بما قال الخلوة سالم بن قاص وعتبة رجل آخر الصحابة، فأرسل قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: اترك لنا فلان وفلان. قال: لا أتركه حتى أعلم أن صاحبين في عهد. فجاء عتبة مع سالم بن قاص فقال أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحهما، فأسلم أحدهما عتبة، أسلم لأنه علم حقيقة هذا. فإذا لابد نعرف فقه الجهاد، لما هذا الجهاد؟ لما هذا القتال؟ لما؟ لرفع كلمة لا إله إلا الله، وليس المقصود هو إزهاق النفس، بل المقصود البقاء على النفس. ولهذا قال عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذا المقصود من الجهاد، أوجبه الله جل وعلا علينا لرفع كلمة التوحيد، كل بما يستطيع، ببدنه، بجسمه، بماله، بقلمه، بلسانه، بشروطه بس، بأن يكون بشروطه. فمن يستعمل لسانه للتحريض على قتال الفتنة لا نسميه جهادا، هذا سينال وسيتبرم تبعات هذا الكلام، وهذا امر عظيم جدا، لانه لا يكون قتال فتنه الا بعد ان يكون تحريض باللسان. ولهذا كان من عقائد السنه والجماعه ان لا يكون في الخطب والدروس تحريض الناس،